الصحيح أن مضاعفة الأجر في الحرم كله ولا يختص هذا بمسجد الكعبة، والرواية الواردة في مسجد الكعبة هذا مما ذكر خاص بحكم العام فلا يقيده. والدليل على ذلك عدة أدلة، منها قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، معروف أن الهدي لا يذبح عند الكعبة لأنه يذبح في الحرم كله. الدليل الثاني قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ومعلوم أن الأهل لا يسكنون في المسجد، فعلم أن المقصود مسجد الحرام الحرم كله. ومن ذلك قوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ومعلوم أن المشركين والكفار لا يصدون عن ذات المسجد فقط إنما يصدون عن دخول الحرم كله. ومن ذلك قوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، تدخلون الحرم كله. فهذه أدلة تفيد أن المقصود بالحرم لا يختص بمسجد لتقام المسجد لتقام فيه الصلوات الخمس، وأن الحرم كله يسمى مسجدا وتحصل فيه المضاعفة.